بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة التلبية في الحج والعمرة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وبعد أن ذكر لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمواقيت ومحظورات الإحرام، ناسب أن يذكر أحاديث التلبية، لأن من عادة الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يبتدئ أولا بالميقات، ثم بعد ذلك يتجرد من الثياب والمخيط، ثم بعد ذلك ينوي حجه أو عمرته. فناسب أن يورد هذه الثلاث السنن مرتبة على هذا الوجه الذي بين أيدينا، وحديث عبد الله بن عمر. هذا الحديث يعتبر أصلا عند العلماء رحمة الله عليهم في باب التلبية. يقول رضي الله عنه وأرضاه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد هذا الصحابي الجليل بهذه العبارة أن يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي في الحج والعمرة. والتلبية تفعلة من قول الإنسان لبيك. يقول رضي الله عنه وأرضاه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك مثنى لبى، وهو مصدر مثنى للتكثير والمبالغة. واختلف العلماء رحمهم الله في اشتقاق هذه الكلمة، وذلك على سبعة معان. قال بعض العلماء إن المراد بقوله لبيك الإجابة، وقال بعضهم إن المراد بها الإقامة وهو القول الثاني، وقال أصحاب القول الثالث إن المراد بها الإخلاص وخلوص الشيء وخالصه، وهو القول الثالث في معناها. والقول الرابع إنها مأخوذة من المحبة، وقيل إنها مأخوذة من القربة، وقيل إنها مأخوذة من المواجهة، وقيل إنها مأخوذة من الخضوع. فهذه سبعة أقوال للعلماء رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك. أما القول الأول فقالوا إن المراد بقول الإنسان لبيك الإجابة، أي أجيبك يا الله إجابة بعد إجابة، ولذلك جاء هذا اللفظ بصيغة التثنية المشعرة بالتكرار. واحتج أصحاب هذا القول بما ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن طائفة من السلف بأسانيد قوية أن نبي الله الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن ينادي الناس أن يحجوا إلى بيت الله الحرام فناداهم فبلغ الله نداءه قال ابن عباس فأجابوه بالتلبية. ولذلك قال أصحاب هذا القول إن قول الحاج والمعتمر لبيك المراد به أجيب داعيك يا الله إجابة بعد إجابة. وهذا القول هو أصح هذه الأقوال لأن أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه الإمام ابن جرير وكذلك ابن أبي حاتم وغيرهما أثر صحيح أن إجابة الناس بنداء إبراهيم الخليل إضافة إلى أن هذا القول له أصل في كتاب الله عز وجل من قول الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج. فالصحيح أن قول الحاج والمعتبر لبيك المراد به أجيب داعيك يا الله إجابة بعد إجابة. القول الثاني إن المراد بقوله لبيك الإقامة وهو مأخوذ من قولهم ألب بالمكان إذا أقام ويكون معنى قول الإنسان لبيك على هذا الوجه أنا مقيم على طاعتك يا الله إقامة بعد إقامة. القول الثالث إنها مأخوذة من الخلوص من قولهم حسب اللباب ولب الشيء خالصه وجوهره ومعدنه الذي لا تشوبه الشوائب. قالوا فمعنى قول الإنسان على هذا الوجه لبيك أي إخلاصي وتجردي بالعبادة لك يا الله إجاء لك خالصا بعد خلوص أي جميع أعمالي تقع على الإخلاص. والقول الرابع إن المراد بقوله لبيك المحبة من قولهم امرأة ملبة لطفلها أي محبة له وعاطفة عليه فقوله لبيك أي محبة الكاملة لك يا الله محبة بعد محبة. القول الخامس إنها مأخوذة من القرب ومنه قولهم داري ملبة بدارك ومنه الإلباب بمعنى القرب. قالوا فمراد الإنسان بقوله لبيك على هذا الوجه تقربي وازدلافي إليك يا الله قربة بعد قربة. والقول السادس إن المراد بها المواجهة من قولهم داري تلب بدارك أي تواجهها ومرادهم على هذا الوجه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبيك أي قصدي واتجاهي لك وحدك لا شريك لك قصدا بعد قصد. القول السابع والأخير أن قوله لبيك المأخوذ من قولهم فلان ملب أي متخضع متذلل. فهذه هي محصل أقوال العلماء رحمهم الله في قول الحاج والمعتمر لبيك. وقوله لبيك الصحيح المراد به الإجابة أي إجابة بعد إجابة كقولهم حناليك فهي من الألفاظ المثنى التي يقصد بها المبالغة في الشيء. وقولهم الإجابة قال بعض العلماء إن هذا شرف لأهل الحج والعمرة أنهم قصدوا هذا البيت العتيق بدعوة الله عز وجل لهم. ولذلك ورد في آثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما المشهور أن إبراهيم الخليل لما نادى في الناس بالحج أجابه الناس رجالا ونساء من أصلاب الرجال وأرحام النساء، كما ورد ذلك في المصنفات وغيرها. والله عز وجل بقدرته يشاء ما يريد، فإن الإنس فإنه لا يتعذر عليه أن يمكن المخلوق قبل خلقه أن يجيب داعيه وهو في صلب أبيه وثريبة أمه جل شأنه وتقدست أسماؤه. يقول عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم، اللهم أصلها يا الله. فإذا قال الإنسان في الدعاء: اللهم أصلها يا الله، فالياء عوض عنها بالميم. ولذلك لا يصح أن يقال يا اللهم، لأنه جمع بين البدل والمبدل، وإنما يقع ذلك في شذوذ في القريض، كما أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: والأكثر اللهم بالتعويض. وشذ يا اللهم في قريض، أي شذ قولهم يا اللهم في قريض الشعر. ومنه قول الشاعر: إني إذا ما حدث ألما ناديت يا اللهم يا اللهم. يقول عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. الجملة الأولى المراد بها تجريد العبادة لله جل وعلا. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بهذه الكلمات المتضمنة لتوحيده سبحانه وتعالى، ثم أتبعها بما يؤكد معنى التوحيد بصيغة النفي، بعد أن أورد هذا المعنى الجليل بصيغة الإثبات. فقوله لا شريك لك نفي للشريك لله جل وعلا، فهو الواحد المتفرد في أسمائه وصفاته وألوهيته وعبوديته. والشريك مأخوذ من الشركة، والشركة والشركة مثلث الأول، والمراد بها الاختلاط والاجتماع. والله جل وعلا واحد في جميع أوصافه وكماله سبحانه وتعالى. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة التي هدم بها معالم الجاهلية وأقام بها صروح الحنيفية خالصة لله جل وعلا على الطريقة السوية المرضية. يقول عليه الصلاة والسلام: لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك. قوله إن الحمد، الحمد هو الثناء، وألف الحمد يراد بها الاستغراق، فالله جل وعلا له جميع المحامد على أكمل الوجوه وأتمها، وله الحمد في مفتتح الأمور، وله الحمد عند ختمها وتمامها. ولذلك ختم الله نعيم الجنان بقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهو المحمود في الدنيا والمحمود في الآخرة، كما قال تعالى: وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو المحمود في السراء والضراء. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حمده على النعمة، وشرع للناس أن يقولوا عند النقمة الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وقوله إن الحمد فيه روايتان، قال بعضهم أن الحمد، وقال بعضهم إن الحمد. وأقوى الروايتين عند أهل اللغة وأكثرهما دلالة على المعنى الكسر، لأنه يدل على أن الحمد ثابت لله جل وعلا في الأصل، وأما الفتح فإنه يعتبر بمثابة التعليل، أي أنا ملب لك لأن الحمد لك، وقوله لك أي مختص بالله جل وعلا، والله يختص بالمحامد الكاملة، ولا يستطيع أحد أن يصرف لنفسه حمدا على الكمال إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله والنعمة ضد النقمة، وهي ما يسر الإنسان سواء كان في نفسه أو في ذاته، والله جل وعلا هو المنعم المتفضل، فبيده الخير كله، وله النعمة بتمامها وكمالها، يهبها لمن يشاء تفضلا، ويسلبها عمن يشاء عدلا وحكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك، الملك استحقاق الشيء، والله تبارك وتعالى مالك الملك، وبيده ملكوت كل شيء، كما قال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. سيقولون لله، فالله تبارك وتعالى هو الملك والمالك، مالك الأشياء وخالقها والمتصرف فيها وحده سبحانه وتعالى، لا شريك لك. وكان الصحابة الحديث العهد بالجاهلية إذا قالوا، وكان الصحابة أيام الجاهلية مع أهل الجاهلية إذا قالوا لا شريك لك قالوا إلا شريكا لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الصحابة هذه الجملة نهاهم وأمرهم أن يكفوا خشية أن يسبق اللسان بما اعتاد من مقالة الجاهلية، حفاظا على التوحيد وحماية لحماه صلوات الله وسلامه عليه. يقول الراوي وكان عبد الله يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك ربيك والرغباء إليك والعمل. هذه الجملة كان عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يزيدها في التلبية، ولذلك استدل جمهور العلماء رحمهم الله بها على أنه يجوز للإنسان أن يزيد في التلبية على سبيل الثناء على الله والتمجيد لله جل وعلا، خلافا للظاهرية الذين حرموا الزيادة على التلبية. والصحيح أنه يجوز، والأفضل الاقتصار على الوارد وهو أعظم أجرا، وذلك باتفاق الجماهير رحمة الله على الجميع. كان عبد الله يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وهي جملة متضمنة للثناء على الله جل وعلا. وقال بعض العلماء فيها دليل على أنه لو لبى الإنسان بغير هذه التلبية المعروفة جاز له ذلك، وكذلك كما قلنا إذا زاد فيها. فهنا مسألتان: المسألة الأولى هل يجوز للإنسان أن يلبي بغير هذه التلبية، كأن يقول لبيك خالق الأشياء لبيك مالك الأرض والسماء، أو لا يجوز له ذلك ويقتصر على اللفظ الوارد؟ والمسألة الثانية هل يجوز له أن يزيد على هذه التلبية المشروعة أو لا يجوز؟ فمذهب الجمهور في كلتا المسألتين الجواز، لظاهر هذه الجملة الأخيرة عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وقد دل دليل السنة على أنه يجوز للإنسان أن يزيد في التلبية وأن يغير فيها، وذلك بأدلة: أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير في ألفاظ التلبية، فقد روى ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه قال لبيك إله الحق. وعن أنس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قالوا فهذا يدل على أن اللفظ الذي معنا ليس بلازم. وأقوى الأدلة وأصرحها حديث مسلم أن جابر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، وكان يسمع أصحابه يزيدون في التلبية لا ينكر عليهم شيئا، فكان يسمعهم يقولون لبيك ذا المعارج. وقولهم لبيك ذا المعارج أي صاحب المعارج، والمعارج المراد بها السماوات السبع التي تعرج فيها الملائكة. فقولهم لبيك ذا المعارج أي خالقها وموجدها سبحانه وتعالى. فالصحيح أنه يجوز للإنسان أن يبدل في لفظ التلبية إذا لم يحفظها أو يزيد فيها، ولكن يفوته الأفضل والأعظم وأجرا، لأنك إذا قلت اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حصل لك الثواب من وجهين: الوجه الأول في اللفظ الذي يقال، والوجه الثاني في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة هي صيغة التلبية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرع الله عز وجل لمن أراد الحج والعمرة أن يذكره بهذا الذكر العظيم. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل هذا الذكر، فقد روى ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاج أو المعتمر إذا أصبح في الصباح يلبي وداوم على التلبية حتى غابت عليه الشمس ذهبت ذنوبه مع الشمس. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يضحى لله يلبي فتغيب عليه الشمس إلا غابت بذنوبه فرجع كيوم ولدته أمه. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر العبد التلبية وصاح بها لبى الجماد عن يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض من مشارقها ومغاربها. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر ومدر وشجر حتى تنقطع الأرض. والسنة في هذه التلبية أن يقولها الإنسان بعد انتهائه من الصلاة في مصلاه لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في الإحرام أن يصلي الإنسان الفريضة ثم يلبي بالحج والعمرة ثم يقول وهو في مصلاه لبيك اللهم لبيك إلى آخر هذا اللفظ الكريم. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى في مصلاه ثم قام عليه الصلاة والسلام إلى دابته بجوار المسجد، فلما ركب الدابة استقبل القبلة وأهل وقال لبيك اللهم لبيك. فهذه سنة ثانية إذا فرغ الإنسان من الصلاة ولبى يقوم إلى سيارته ودابته، فإن أمكنه أن يوليها للقبلة فعل ذلك وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يلبي. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حرك دابته حتى رقى البيداء، وهي قطعة من الأرض مرتفعة بجوار وادي العقيق، فنادى وصاح بالتلبية فلبى أصحابه رضوان الله عليهم وخرج صلوات الله وسلامه عليه ذاكرا ربه بالتلبية وكان من هديه وهدي أصحابه رضوان الله عليهم ذكر الله جل وعلا والإكثار في النسك منه. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه يسن رفع الصوت بالتلبية لأن ذلك أبلغ في الطاعة والقربة، فقد نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ورفع الصوت بالتلبية مناجاة وذلة لله جل وعلا وقربة، يعرف حلاوتها من ذاقها، فلا شك أنها من أفضل الذكر وأحبه إلى الله جل وعلا لاشتماله على أحب الأشياء وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بالملك والنعمة جل شأنه وتقدست أسماؤه. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية رفعوا أصواتهم حتى بحت تلك الأصوات. فعن المطلب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم بالتلبية حتى بحت. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا، أي انقطعت فأصبح الواحد إذا تكلم لا يستطيع أن يجد صوتا من سرعة في استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر اتدروه وسارعوا إليه وبادروه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحج فأخبر أن الحج هو رفع الصوت بالنسك، فقال الحج هو العج والثج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو ثج الدماء وخروجها عند ذبح النسك وذلك يوم النحر. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية ونص العلماء عليه تجديدها في الأحوال إذا رقى شرفنا ونزل واديا يلبي، فيشرع للإنسان أن يكثر من التلبية. وقد أضاع كثير من الناس خاصة في هذا الزمان هذه السنة، فأصبح قل أن تسمع من المعتمر والحاج رفع الصوت بالتلبية، وإن سمعتها فإنما تسمع في أحوال مخصوصة. والعجيب أن الناس كانوا يذهبون أسافرون إلى بيت الله الحرام شهورا وألسنتهم تعج بالتلبية وذكر الله جل وعلا، ويسر الله للناس الوصول إلى البيت الآن حتى إن أبعد المواقيت عن الحرم يصل الإنسان منه في بضع ساعات، ومع ذلك إذا أراد أن يعد تلبيته في عمرته ربما وصلت إلى 30 أو 40. نسأل الله العافية من الحرمان من الخير. فالمنبغي للمؤمن الصالح الموفق إذا أهل بالنسك ذكر ربه وأحس بجلال هذه العبادة العظيمة التي يقبل فيها على ربه قلبا وقالبا فيكثر من التلبية. ولذلك كان بعض السلف إذا أحرم بالحج والعمرة أصبح كالحية الصماء لا يخاطب أحدا، يشتغل بذكر الله جل وعلا وتلبيته. وقال بعض العلماء: لو أن إنسانا ترك التلبية متعمدا ذاكرا لها فإنه يجب عليه أن يجبرها بالدم، لأنه يرى وجوبها ولزومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وحث عليها، وقال في الحديث الصحيح: لتأخذوا عني مناسككم. قالوا: فهذا يدل على أن من ترك التلبية مستخفا بها متعمدا لتركها أنه يجب عليه جبر ذلك بالدم. وقال الإمام أبو حنيفة: التلبية دخول في النسك كتكبيرة الإحرام، ومن دخل بغيرها أو بغير ومن لم يدخل بالنسك بها فإنها ركن النسك، لا يقع حجه ولا تقع عمرته إلا بالتلبية كتكبيرة الإحرام في الصلاة. ولذلك يقول: إن الحج والعمرة يقع بقول وفعل، كما أن الصلاة تقع بقول وفعل. القول قول المصلي الله أكبر، والفعل رفع اليدين، كذلك بالنسبة للحج قول وفعل، فيقول لبيك إلى آخرها، ويفعل من التجرد وتقليد الهدي ونحوه ما يدل على التلبس بالنسك والدخول في حرمات هذه العبادة الجليلة العظيمة. والصحيح أن التلبية لا تعتبر ركنا من أركان الحج، ولا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها. وإذا اعتمر ولم يلبي في عمرته يقوى القول بجبر هذا النقص بالدم، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حافظ عليه. وهنا مسألة: متى يقطع المحرم بالحج والعمرة تلبيته؟ أما في العمرة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في من أحرم بالعمرة متى يقطع تلبيته، فذهب طائفة من العلماء إلى أن المحرم يقطع التلبية عند دخول حدود حرم مكة، وفي ذلك أثر عن عبد الله بن عمر أصله في الموطأ، وكذلك رواه البخاري وغيره أنه كان إذا دخل إلى الحرم أمسك عن التلبية. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه إذا بلغ ذي طوى، وجاء في بعضها أنه إذا رأى الحرار، وكل ذلك قريب من حدود الحرم. وهذا القول قال به بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمة الله على الجميع، أن من أهل بالعمرة يقطعها عند بلوغه للحديبية أو بلوغه للتنعيم أو بلوغه لطرف حدود مكة من جهة عرفة، فإذا بلغ حدود الحرم أمسك عن التلبية ثم دخل وطاف وسعى وحلق وقصر حتى يتم نسكه. القول الثاني أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر وابتدأ الطواف، وبهذا القول قال جمع من العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واحتجوا بما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة بالطائف فلم يزل يلبي حتى استلم الحجر. فقول عبد الله لم يزل يلبي حتى استلم الحجر دليل قوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي وهو معتمر إلى استلام الحجر. وهذا القول هو أصح الأقوال، لأن عبد الله حفظ ما لم يحفظه ابن عمر، والقاعدة أنه إذا تعارض الموضعان الأدنى والأبعد وكان مع الذي روى الأبعد زيادة علم فروايته مقدمة لأنها زيادة حفظ. والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فالصحيح أن المعتمر يقطع التلبية إذا استلم الحجر وأراد أن يبتدئ الطواف، فإن كان لا يستطيع أن يستلم الحجر للزحام ونحوه فإنه عند افتتاحه للطواف يقطع التلبية ولا يلبي حتى يفرغ من نسكه. المسألة الثانية، إذا أحرم الإنسان بالحج ولبى فمتى يقطع التلبية؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال، أشهرها القول الأول أنه يقطع التلبية إذا أراد الذهاب إلى صلاة الظهر يوم عرفة فيلبي الحاج حتى يبلغ أرض عرفة، فإذا مضى إلى صلاة الظهر قطع التلبية، وهو مذهب أم المؤمنين عائشة وبعض الخلفاء الراشدين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، أنهم كانوا يقطعون التلبية إذا ذهبوا إلى صلاة الظهر وذلك يوم عرفة، وهو مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس وأفتى به فقهاء المدينة السبعة، كلهم يقول إن الحاج يقطع التلبية عند الذهاب لصلاة الظهر. ومن حجة هذا القول أن الله شرع الحج لعرفة، وعرفة هي الحج الأكبر، ولذلك قالوا يقول الإنسان لبيك حتى يبلغ الموضع الذي يدعى إليه، فإذا بلغ الموضع فلا وجه لقوله لبيك بعده. وذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليهما إلى أن الحاج يقطع التلبية عند ابتداء رمي جمرة العقبة، فإذا أراد أن يرمي جمرة العقبة واستفتحها قطع التلبية عند رميه لأول حصاة منها وذلك يوم النحر. القول الثالث إنه يقطعها عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث. أما الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهما فاحتجوا بحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم جمع حين أصبح صلوات الله وسلامه عليه، فركب معه من مزدلفة إلى منى والتقط له الحصيات حتى بلغ جمرة العقبة. قال الفضل: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال أصحاب هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في التلبية إلى أول رمي جمرة العقبة فقطع التلبية. والقول الثالث احتجوا بالرواية الثانية لهذا الحديث وهي في صحيح ابن خزيمة وصححها غير واحد من العلماء أنه قال فيها الفضل: فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة. وهذا القول هو الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أنه يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، لأنه ثبت في النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى. ففي حديث أنس بن مالك في الصحيح رضي الله عنه أنه قال: خرجنا غدونا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر، فلم يعب أحد منا على الآخر. ثم كذلك ثبت في حديث عبد الله بن مسعود أنه لما كانت ليلة العيد وقف رضي الله عنه بمزدلفة بعد صلاة المغرب والعشاء فصاح بين الناس لبيك اللهم لبيك، فأنكر الناس عليه فقال ما بال الناس، سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول هاهنا لبيك اللهم لبيك. فدل على أن التلبية لم يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العيد. ثم جاء حديث الفضل وهو حديث صحيح يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته صباح العيد ذاهبا إلى منى كان ملبيا. فهذه رواية صحيحة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى صباح العيد. ثم جاءت الرواية الأخيرة في كونه عليه الصلاة والسلام استمر فلبى حتى كانت آخر حصاة من جمرة العقبة، وهذا هو الظاهر من أقوال العلماء رحمهم الله. ولذلك يشرع قطع التلبية عند آخر حصاة ترمى بها جمرة العقبة، والله تعالى أثابكم الله ونفع بعلمكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يفهم من زيادة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالتلبية جواز الزيادة في الأذكار والعبادات؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسأل أخي في الله عن كون عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد في تلبيته، هل يعتبر ذلك أصلا في جواز الزيادة في الأذكار؟ الجواب: الأصل في الذكر أنه تعبدي موقوف، لا يجوز لأحد أن يزيد فيه برأيه ولا أن يستحسن الزيادة عليه. ولذلك ثبت في حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في الحديث المشهور في أذكار النوم: إذا أتيت مضجعك وتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، إلى قوله: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء: أعاد البراء رضي الله عنه الذكر حتى بلغ قوله: وبنبيك الذي أرسلت، قال: وبرسولك الذي أرسلت. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: قل بنبيك الذي أرسلت، أي اقتصر على لفظ الذكر كما ورد. فالمنبغي في الأذكار الاقتصار فيها على اللفظ الوارد، والاقتصار على اللفظ الوارد يثاب فيه صاحبه من وجهين: الوجه الأول في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء، والوجه الثاني في كلفة ومؤونة الذكر نفسه، فإن الله اختار هذا اللفظ بعينه وجعله ذكرا لهذه الأمة على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يغيره. الوجه الثاني كما دل الأثر على المنع من الزيادة في الأذكار دل النظر الصحيح، فإن الذي يزيد في الذكر إنما يزيد على سبيل الاستصواب والاستحسان، بمعنى أنه يرى هذا الذكر الذي اختاره صوابا حسنا، وهذا اعتقاد أو يفضي إلى اعتقاد متضمن إلى شبهة الاستدراك على الشرع، وليس لأحد أن يستدرك على الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالكمال كل الكمال في الاتباع، والشر كل الشر، والنقص كل النقص في الابتداع. نسأل الله العظيم أن يرزقنا التأسي وحسن الاقتداء، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ما ذكر في التلبية عام بالرجال والنساء أم هو خاص بالرجال؟ وهل يجوز للمرأة رفع صوتها بالتلبية إذا كانت داخل السيارة مع محارمها وأمنت الفتنة؟ أما بالنسبة لمشروعية الإكثار من التلبية والمطالبة بها فأمر يستوي فيه الرجال والنساء، وأما بالنسبة لرفع الصوت فيها فإنه يختص بالرجال دون النساء في حال خوف سماع صوت النساء. أما إذا كانت بين محارمها وأمنت الفتنة فإنها ترفع صوتها، وأثر ذلك عن بعض أمهات المؤمنين، ومذهبهم مشروعية رفع الصوت لهن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يفهم من أن قطع التلبية عمدا عليه دم، أي أنه يستمر في تلبيته طول حجه، أم أنه يلبي حينا ويقطع حينا آخر؟ من لبى ولو مرة واحدة سقط عنه الدم، فيبقى الأفضلية، فمن حافظ عليها وداوم عليها وأكثر منها عظم أجره، ومن لم يحافظ فاته الأجر وفاته الكمال، ولا يلزمه جبر بدم، لأن المقصود من إيقاع هذا الذكر حال التلبس قد وقع. ومذهب طائفة من الأصوليين أن الأمر لا يقتضي التكرار، ولذلك يجزيه وتبرأ ذمته بتلبية واحدة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، نشهد الله على حبك فيه، ونود توضيح ما يلي. في سؤاله الأول يقول: التلبية الجماعية، وخصوصا أن بعض الناس يبدع من يفعلها، ما حكم ذلك؟ أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أما ما سألت عنه من التلبية الجماعية فلها صورتان: الصورة الأولى أن تلبي الجماعة، كل يلبي باستقلاله، سواء توافقت أصواتهم أو لم تتوافق، فهذا يلبي وهذا يلبي، والكل ملب، فيصدق على هذه التلبية أنها جماعية، أي أن الجميع لبوا، فهذا هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم عجوا ورفعوا أصواتهم بالتلبية، وفي ذلك مظهر إسلامي كريم مهيب. لو أن الناس خرجوا إلى حجهم وعمرتهم، ومر بك الركب شبابه وشيبه، صغاره وكباره، كله يلبي ويعج بالتلبية لله جل وعلا، فإنك تحس بهيبة هذا الدين وكماله وجلاله. إذا رفع الناس أصواتهم سواء اتفقت أو لم تتفق، لكن بشرط أنها تتفق موافقة لا قصدا. مثال ذلك: لو أنك لبيت، فلب الذي عن يمينك ويسارك فتوافقت التلبية دون أن يقصد الموافقة، فهذا لا حرج فيه. إنما الممنوع النوع الثاني من التلبية الجماعية، أن يقول قائلهم لبوا، فيقول لبيك اللهم، فيقولون وراءه لبيك اللهم، وهكذا، فهذا بدعة وحدث، لأن صورة الحال المقترنة لهيئة العبادة ينبغي فيها التوقف، فإن متابعة الناس لهذا الرجل بخصوصه تدل على نوع من التكلف، وهذا ممتنع، إذ لو كان لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خرج صلوات الله وسلامه عليه بأمة من الناس كثيرة، وكان بالإمكان أن يكون إمامهم في التلبية، ومع ذلك ما فعل هذا، ولا فعله الخلفاء الراشدون من بعده أئمة الحج وهداته، ومع هذا كله لم يفعله السلف الصالح، فلا شك أنه من البدعة والحدث، خاصة إذا وقع بألفاظ مشتملة على التطريب والتغني والتكلف والتنمق، فكل ذلك مما لا أصل له. فالدين دين سماحة لا تكلف فيه ولا تنطع فيه، يوقع الإنسان تلبيته بقلب حاضر يتذكر عظمة الله جل وعلا، ويستشعر أنه مقبل على الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، فكل كلمة تخرج من فمه تخرج بقلب يستشعر معناها. أما لو لبى مع الجماعة فإن المقصود سينحصر في موافقة الجماعة ومراعاة ألفاظ التطريب والتغني، كما هو ظاهر وواضح ومشاهد. فلذلك الذي نص عليه العلماء رحمة الله عليهم من المتأخرين أن هذا من الحدث، فينبغي تركه وتنبيه الناس عليه ودعوة الناس إلى التجرد والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهيئة. ولو قال قائل إن الناس إذا اجتمعوا وكانوا في سيارة واحدة أو ناقلة واحدة ولبى كل واحد على حدة شوش بعضهم على بعض، قلنا قد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزدحم ركابهم وتحتك رحالهم وتتعانق دوابهم قرابة 100,000. يقول أنس: أنظر عن يميني فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يساري فأرى الناس مد البصر، وأنظر أمامي وخلفي فأرى الناس مد البصر. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يلبوا كلا على حدة. ومع هذا لم يقع تشويش ولم يقع أي أذية من بعضهم على بعض، فيسعنا ما وسع السلف الصالح، ويسعنا اتباع هذه الأمة المصطفى في المجتبى، فالخير كله في اتباعهم والسير على نهجهم واقتفاء آثارهم. جعلنا الله وإياكم من أتباعهم، وحشرنا وإياكم في زمرتهم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي برفع أصواتهم في التلبية، وحديث إنكم لا تدعون أصم بل تدعون سميعا بصيرا سميعا بصيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرهما التعارض. أحدهما الحديث الذي معنا من أمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وثانيهما قوله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. والجواب: لا تعارض بين الحديثين، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن حديث الدعاء حديث سؤال، والحديث الذي معنا حديث ثناء وتمجيد، وفرق بين الدعاء وهو المسألة وبين الثناء والتمجيد. ولذلك الثناء على الله عز وجل ولذلك فإن التلبية ثناء على الله وتمجيد على الله. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت بالدعاء رفع في المسألة، ولذلك افترق مكان الحديثين. والقاعدة عند الأصوليين أنه لا يحكم بتعارض النصين إلا إذا اتحد محلهما وموردهما، ومورد النصين هاهنا غير متحد، فارتفع الوصف بالتعارض. وفي الدعاء ما يوجب تخصيصه بالمنع، لأنهم لما رفعوا أصواتهم قد يوهم ذلك أنهم يريدون إسماع الله جل وعلا مسائلهم وحوائجهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. أما الجواب الثاني فإنه لا تعارض بين النصين. لو قال قائل إن الدعاء ذكر والتلبية ذكر، وقد أمرها هنا بخفض الصوت بذكر الدعاء وأمرها هنا برفع الصوت بذكر التلبية، فحصل التعارض في الجنس من كون هذا جنس وهذا جنس، نقول إن الأصل عدم رفع الصوت بالذكر، لقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك، ثم استثني من ذلك ما استثني ومنه التلبية. والقاعدة ألا تعارض بين عام وخاص، فنقول الأصل في الذكر بعمومه أن يكون بخفض صوت، لأنه أقرب للإخلاص وأبعد عن التشويش والرياء، ثم يستثنى منه ما ورد استثناؤه من الشر، ومن ذلك التلبية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى حديث أم سلمة في سنن أبي داود: من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ذنبه؟ وهل فيه دليل على جواز أو أفضلية الإحرام قبل الوصول للميقات؟ وجزاكم الله خيرا. قوله عليه الصلاة والسلام: من أحرم بعمرة من بيت المقدس، إن كان على ظاهره فإنه يحمل على أنه خرج ناويا للعمرة من بيت المقدس، فإنه قد يوصف الشيء، قد يوصف الإنسان بالشيء عند تلبسه بمقدماته، فتقول خرج إن فلانا حاج وهو لم يبلغ الميقات بعد، أي أنه خرج يريد الحج، فالمراد أنه خرج من بيت المقدس وليس في نيته إلا أن يعتمر، أو يحمل على أن هذا سابق لتقدير المواقيت، وحينئذ يقال بعدم وجود التعارض بينهما لوجود ما يرفع المتقدم وهو حديث المواقيت، والله تعالى. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة كان يأتيها في شهر رمضان دم إثر نزيف في الرحم فكانت تصوم، فهل صومها صحيح؟ هذا فيه تفصيل. إذا جاءها الدم في رمضان إما في زمان معتاد أو بصورة معتادة، فميزت دمها في شهر رمضان وعرفته إما بالعادة وإما باللون أو الرائحة ونحوها من العلامات. فأما التمييز بالعادة كأن يكون من عادتها أن يأتيها دم الحيض في أول شهر 7 أيام من أوله، فنزفت في 7 على صفة دم الحيض، فهذا لا إشكال أنه آخذ حكم دم الحيض. وأما التمييز بالصفات فتميز بلون الدم أو رائحته وكثرته وقلته وغلظه ورقته وألمه، وهي علامات التمييز التي أشار إليها بعض الفضلاء بقولهم باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم. فإذا رأت هذه العلامات والأمارات التي ميزت بها دمها فإنها تحكم بكونه دم حيض. أما لو كان نزيفا طارئا وحكم الأطباء أو قال الأطباء إنه نزيف عارض، فالنزيف العارض يأخذ حكم الاستحاضة، لا يمنع صلاة ولا يمنع صوما، فتطالب بفعل الصلاة وتطالب بفعل الصوم، وكل من صلاتها وصيامها صحيح معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تبقى على الأصل، وقال إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وبناء على هذا فإن هذا الدم إذا عرفته المرأة أنه دم حيض بعلاماته وأماراته من زمان أو أوصاف حكمت بكونها حائضة. وأما إذا كان هذا الدم عارضا في زمان غير معتاد أو على وصف غير معتبر، أو قال الأطباء وأهل الخبرة حصل لك نزيف في جانب من الرحم أو نزيف الرحم، فحينئذ لا يلزمها قطع صومها وصلاتها، وتعامل معاملة المستحاضة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه سائلة أخرى تقول: فضيلة الشيخ، لي طفل صغير توفي ولم يبلغ الشهرين، وأن أخوه تسبب في وفاته وهو لا يعلم بوجوده حيث أنه دعسه بسيارة، فهل علي الصوم؟ إذا كانت المرأة تساهلت في خروج صبيها فصدمته سيارة، أو قتله إنسان بآلة ونحو ذلك، فإن هذه الصورة من المسائل يعتبرها العلماء اجتمع فيها أمران: الأمر الأول يسمى السببية، والأمر الثاني المباشرة. فأما السببية فهي تساهل المرأة في خروج صبيها، وأما المباشرة فكون القتل حصل بهذه الآلة مباشرة. فالقاعدة المقررة عند المحققين أنه إذا اجتمع في القتل سببية ومباشرة تسقط السببية ويعطى الحكم للمباشر. وتوضيح ذلك أن قتل الإبن عن طريق السيارة أو قتل هذا المقتول عن طريق السيارة أسقط تأثير السببية على أمه، فأصبح وجود السببية وعدمها على حد سواء، لأن القتل وقع حقيقة بهذه الآلة. إذ لو كنا نعتبر هذا النوع من السببية لحصل في ذلك من الخلط أمور كثيرة، فإن الرجل قد يرسل ابنه لشراء حاجة ويكون هناك ما يؤدي إلى قتله، فإنه لا يقال بكونه قاتلا. فنص المحققون على أنه إذا اجتمعت السببية واجتمعت المباشرة فإن المباشرة في فعل القتل أقوى، فتسقط حكم السببية، إنما تقوى السببية في التأثير إذا خلت عن مباشر، وقد تكون السببية موجبة لتعزير أو نحو ذلك في قتل العمد. أما في مسائلنا فإنها خارجة عن هذا الباب لمكان وجود الخطأ، فالذي يظهر أن العبرة في القتل على الأخ، وهو الذي تلزمه الدية وتلزمه الكفارة ويأخذ حكم القاتل المنفرد، والأم لا شيء عليها وإن استغفرت لمكان بعض التقصير في تساهلها من خروج صبيها، فذلك حسن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله ونفع بعلمكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز صلاة 4 ركعات متصلة أو منفصلة؟ ومن شغل حتى دخل وقت العصر ولم يصليها فمتى يقضيها؟ أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أما ما سألت عنه من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر حرمه الله على النار، هل تصلى متصلة أم مفصولة كل ركعتين على حدة؟ كل منهما جائز، وأقواهما وأقربهما إلى الصواب الفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المجموع ولم يرد الصفة والصورة، كقوله: من صلى لله في يوم 12 ركعة، أي مجموع العدد. فقوله هنا: من صلى 4، أي مجموع العدد، وليس المراد به صورة الإيقاع. ولذلك إذا جاء النص محتملا لهذا الوجه رجع إلى الأصل في صلاته عليه الصلاة والسلام وهديه، فقد كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه الفصل، إلا في قيام الليل فإنه وصل 4 بسلام واحد كما في حديث عائشة في الصحيحين، ولذلك الذي يظهر الفصل بينها بالسلام، ومن وصلها ففعل هذا تارة وهذا تارة، لا حرج عليه ولا ينكر عليه، وله وجه من السنة، والله تعالى أعلم.